بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وزد نعمة وفر على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. رجال حديثنا متواصلا في مجلس 85 من شرح 40 النووية مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث السابع الذي قال فيه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولعامتهم. رأينا ونحن نشرح هذا الحديث النصيحة لله وأنها على مراتب. أولها توحيده سبحانه وتعالى ونفي الشرك عنه، وثانيها إخلاص له في العمل والابتعاد عن الرياء فيه. واليوم نبحث عن مستوى ثالث، وهو التزام أمره والصبر على طاعته والشكر لنعمائه والذكر له في ما هو مطلق. فالمقصود أنك إذا وحدت الله وأخلصت العمل لله ينبغي أن تصدق بشيء أساسي، وهو أن تبتعد أمره وتبتعد عن ما نهى عنه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بهذا الحال لسان الحق سبحانه وتعالى، قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فهنا أعطانا واحد المبدأ الأساسي، أن الحرام لا عذر فيه، لا أحد يعذر في فعل الحرام، وإن كان فعله أريد توبة، لكن لا أحد يقول بالإذن الحرام أنا ما نقدرش نبعد عنه. لماذا؟ لأنه في مكنة كل إنسان أن يبتعد عنها. نقدر على حياتي ما نشربش، ونقدر حياتي عمري ما نحل الربا ولا الزنا ولا السرقة ولا المحرمات هذه، نقدر. لكن وش في من راهو مش في الطاعة؟ قال: لأنه في الصلاة فأتوا منه ما استطعنا. ما استطعنا كم مستويات في هذا؟ لذلك ينبغي أن يوقن نفسه إذا أراد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بالمعنى التام، أن يوقن نفسه على الابتعاد عن الحرام في المستوى الأول، يعني على أقل تقدير الكبائر. هذا شيء أساسي ينبغي أن يتجاوزه، وإلا فهو مقصر تقصيرا شديدا. يعني إذا كان واحد مثلا لنقل أنه مثلا ابتلي بأكل مال اليتيم، بظلم الناس والتعدي على حقوقهم، بالسحر، بشهادة الزور والعمل بشهادة الزور مثلا، هذه الأشياء، أو السرقة وشرب الخمر والزنا واللواط وما في حكمها، ينبغي عليه أن يحرص قبل الغد على أن ينهي هذا، يتوب منه توبة نصوحة. لماذا؟ لأنه باقي الذنوب اللي هي الصغائر يمكن لله تعالى أن يغفرها تفضلا منه بأشياء لا تقصدها أنت. مثلا جيت صلي الجمعة، جيت صلي الجماعة، جيت صوم رمضان، صوم الاثنين والخميس، صوم يوم من الأيام، هذا فيها كفارة للذنوب. وش هي الذنوب؟ هي هذه الصغائر. ولذلك في الحديث وش قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، وهي كثيرة كفارات لما بينهن، ما هي بشر إذا اجتنبت الكبائر. يعني هذا اللي رفع عن الكبائر وبعيد عليها، ولله الحمد، فإن الله تعالى يتفضل عليه. شو زين من عند ربي سبحانه وتعالى؟ قال: تيجي تصلي نحيا بشوية، كي تروح كي تصوم مثلا الاثنين والخميس هذيا يتنحى بشوية، كي تتوضا الخطر إلى المساجد جاي من دارك إلى هناك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه في كل خطوة عندك حسنة تطبع بها حسنة، وتمحى عنك سيئة أو ترفع بك درجة. صح، دائما لمن اجتنب الكبائر دائما. إذا هذا المستوى ينبغي الإنسان أن يحرص عليه، ليس على الكبائر. وأما الصغائر فعمرها لعله يزيد. ثم يأتي بعد ذلك، مش معنى الإنسان يستهين بالذنب ردوا بالكم، وإنما قال بأن الله تعالى عرفنا باللي احنا خطائين ونغلطوا فهو يتفضل علينا. في المستوى الثاني الآن مطلوب منك أن تأتي بالأوامر التي أمرك الله تعالى بها، وهذه على مستويات. في مستوى واجب لا يعذر الإنسان بتركه، اللي هو الواجبات، اللي هو والصلاة خمسة والطهارة الأولى قبل دائما نتكلموا عن الموضوع هذا واللي يغطوا فيه الناس بالذنب الشديد ودائما ننبهوا لي ولازم نذكر دائما ننبهوا لي الوضوء والغسل. الناس الآن مثلا تصبح على الجنابة والمرأة تكون في حالة الحيض ثم تطهر والرجل يكون في جنابة ويؤخر الغسل حرام. المهم عندك الحق توخر برك لأنك ما تغتسلش ما تغتسلش قبل ما يعدك كثير حتى وقت الصلاة الموالية لازم تكون مغتسل. يعني ليه نصلي نصلي الإنسان مثلا هكذا يلبس مرقور ثم افطر وهو على جنابة عندك الحق راك يدير عندك بس نكاح يطلع تقوم يقول لك ما تدوش حتى أذن عليك العصر أذن عليك العصر وجبت عليك الصلاة لازم تكون عندك هذيك نكاح العصر العصر يأذن ربعا ونص مثلا هكذا للمغرب قبل المغرب لازم تكون دوشت صلاة العصر وخرت الغسل وخرت الصلاة ثلاثة وخرت المغرب ثلاثة آتين مرتين الحق العار ليها فأنت آتين ثلاث مرات خليتها ثمانة فأنت آتين شمس حمص. وإذا كان التصرف كما يديروه الناس يقول لك خلي الخميس نروح الحمام خلي نهار البراد يكبروا قراية ونديهم معايا ونروح هكذا جماعة ناس في كثير أيام وفي نحموا بلا أربعة ونروحوا خلي كيس لقى ونروحوا هذا لا حرام. يا حرام إذا كان خير الغسل وقت تحب تروح تحمم على روحك حتى أبدا كما قال لك خير الغسل الواجب لازم يلزم لازم يلزم كذلك المرأة إذا الآن طهرت من حيضها عندها العذر باش تغتسل كيما الرجل في وقت ما نقولوا كبير قبل ما يخلص وقت الصلاة الموالية باش سنة تجي العين وسنة لا وندير لا والله ماني قادرة وني عيانة ما تشرح ما تلوج والبرد نريد الآن هذه كلمة البرد وكلمة الحال ما مكانش وكلمة راني عيانة لو كان يجي يحسب في وقت مرة باللي على الروعة مثلا قاعدة الآن وقال البرد ولا ما مكانش غير عايزها واحد التليفون قال أربع غزوات الأيام ولا راكي معروضه على عرسها نهار الاثنين ولا تدبر الماء والله كان تجيبوا بجريك بالقران نتاع عيسى صح ولا لا؟ كانوا يشوفوا في هذا الواقع. فلذلك الان هذا الامر اللي قال لك عليه الله تقريبا انت الان يختبر كثير في هذه الامور تاع الدنيا هذه الطهاره. الشيء الثاني اللي لازم الانسان يديره وهو الصلوات. افضل الصلوات ما هي ما كان في الجماعه في المسجد. شوف أفضل الصلوات ما كان في الجماعة في المسجد ثم يأتي الجماعة في البيت مثلا حتى إذا يخرج يجي الجماعة لسبب الأسباب يبدا يسلم أولاده ومراته أو يستطيع وله أجر الجماعة 27 درجة ثم المنفرد هذا الخلف المستوى ترك الآن في البيت ترى درجات بس تأخر الصلاة عن وقتها حرام عليك. تجمع بين صلاتين لغير عذر ما عندكش العذر انت قاعد تلبس بيك تقول والله راني عيان والله ما نصلي الظهر خلي شيء يكون على خمسه ونص الخدمه ونروح نصلي الظهر ولا كما قلنا احنا في ذاك والله ما مشي الظهر وعصر اللي يجيبهم قاعد يعني تعرف صلواتنا المغرب وعشاء وظهور وعصر يجيبهم قاعد يدخل هذا الدار مول العشاء يجيبهم كامل ربعه ربعه ثلاثه ربعه ويرد. هذه من اين تجي؟ انت الان تقول لي ما عنديش الوقت كيف ما عنديش الوقت؟ عندك الوقت تروح الآن تجيب قهوة عندك الوقت إنك توقف مع الناس تحكي معهم عندك الوقت كونيكتي في الإنترنت عندك الوقت كل أشياء لكن لما يلحق وقت الصلاة تقول ما عنديش الوقت والخدمة والله غالب ولا ننزل هذا اللي ما عندوش الوقت بالك العذر فيه مرة طحت عليه خدمة وبدلش ممكن ربما إذا قررت هذا بس لما تكون عندك طبيعة تكون مهني بالإرادة فقط. إذا هذا الذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا هذا آثم وحرام عليه وحرام عليه. إذا هذا خصلة ومن بعد يجينا الصيام صيام الفرض اللي هو صيام رمضان ومن بعد يجينا الواجبات واحد أخرين هذا يختلف على حسب الأشخاص مش وجبة عند الناس بكل لكن ما توفرت فيها أسباب وشروطه ينبغي أن يفعل ذلك اللي هي الزكاة والحج. لا يمت مبلغ أعمال توجب فيه الزكاة لازم يتعلم شنو خرج ما عنديش غني ما عندي حكومة عندي دراهم وقدرة بدنية راح نروح الحج لازم نسعى إلى الحج نروح نشعل الفرعة ونحرص عليها ونتعلم أحكام الحج وما إلى ذلك ونبقى نحرص على هذا الأمر ما دام عندي مال وعندي قدرة بدنية. ما عنديش هذه ولا هذه الله تعالى يصلح ما عندي حكومة هذا هو. وبعد تجي واحد الواجب مهم هذا جاءتك هذه النصيحة لذلك من أنت المعياء في البداية راح يجينا من غير هذه الأمور اللي هي وقت طلب العبادة عندنا واحدة الحاجة اللي لازم الإنسان يتعلمها وهو أنه ينبغي أن يطعم نفسه ابتداء وزوجته في المرتبة الثانية وأولاده ومن يقف عليه نفقتهم الحلال. وهنا الواحد لازم الإنسان يعرف وين راح يدخل الحرام في خدمتك. الخدمة ما كاينش إشكال يعني الإنسان اللي يدخل خدمة الحرام يبين ولا يحرم. واحد يروح يخدم في الوزير 10 تاع الخمر كرام حرام حرام ما قلناش. واحد يتاجر في المخدرات حرام ما قلنا والو. بصح كاين لا لا ما حلال يدخل فيها الحرام. على الأقل إذا خدمت الدولة عند الدولة ما هي الحرام؟ ما هو الحرام الذي يدخل في عملي؟ أن يحصل عمل مع الدولة مع الوظيفة اللي نخدم فيها. علي قلت أنا أدخل علي قلت أنا أخرج وش ندير وش لازم ندير إجراءات والتزامات هذه الحياة تاعي. أنت راك في حانوتك وأنت راك في فبريكتك وهذا راه في خدمته وحدة أخرى في فلاحته والآخر راه هو خدام عند الناس والآخر راه مانوفري والآخر ماصل كل واحد وين؟ قال أنا دوك لازم كيفاه نقدر ندير الحرام باه نجتمع المصلوب تدير الحرام في خدمته وهو بناء والنجار والحداد والحطاب واللي يخدم في الزراعة واللي يغرس واللي ينقش كامل كامل يدخل في الحرام. لذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه لأنه قد يدخل الحرام في عملية. ولذلك بعض العلماء قال كل الحلال ولا عليك من قيام الليل لأنه قيام الليل نافلة مش مطلوب من المسلم صح الحرام واجتنابه واجب عليك صح ولا لا؟ لكن الحاجة مش عليك كي تكون تاكل لقمة علانية تاكلها خير من انك تقوم الليل كامل وانت تاكل الحرام لازم الانسان ينتبه لها او قدام واحد هذايا مثلا انا راني نخدم مثلا سيارة ونقولوا مثلا ندير اشياء تاع احرام في العمل نتاعي يعني نبيع بالتقسيط ونبيع بالريبة ونسلف للناس بالريبة اشياء كيما هكايا وعندي في كل عام راح نحج في كل عام نجيب عمره في رمضان ونصدق بالرضا ونبني في المساهم في الجامع ونبدا تراهم فلسطين وكذا ما عندناش جمعنا لانه الان هذا الحرام اللي راح نديره هو اكبر يبقي كل شيء لك شغل مسكر سيدنا سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم اطب مطعمك تكون مجاب الدعاء قال له كل اللقمه الحلاليه ربي يولي يستجيب دعائك فلذلك مره جات واحدة المرأة قالت له هذه الأرض نتاعي كان هو يخدم المرأة عندها الأرض قدامه وقالت له الأرض نتاعي هذه من البير هذايا قلنا احنا يعني تاعنا ويبعثوها أنا ولا بحال باباك ولا مانيش عارف وبدات تقول له تدعي دعوة هذه فقال لها إن كنت صادقة عليك وإن كنت كاذبة قالها الله يحفظك هي هذه الأرض ما زادت يوم من يومين طاحت في البير اللي كانت هذا ماتت فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيكم طعامك تاكل مجاب الدعاء ومجاب الدعاء وذيك احنا تاع بكري يا قوسين اللي كنا احنا نعملوهم يعني ونصدقوهم ولو كانوا يعطيو هنايا ورقيتهم هنا كعبد الله ما كاين والو من غير هذه مساله الحلال والله ما كاين حاجه ما يعرفوا حاجه تشرح غير انهم ياكلوا الحلال لا اكثر ولا اقل لذلك كان اذا الله ولا قال واحد ولا قرا عليه ولا حاجه اخرى يستجاب الدعاء كانت واحدة عجوزة قبل ما يأذن كان يقول لها أنت باش تقتل عجوزة ما تعرف والو قالت له الحمد لله وصلته الحمد لله رب العالمين نقول والله واحد بالعكس Thank you. قلت كان هذا سالفة شيوخ كما عندهم مجدودة وما إلى ذلك، كانت هذه الميزة اللي كانت عندهم وهي أنهم كانوا يحرصون على هذه الحالات، فلما كانوا يحرصون على هذه الحالات كان حياتهم سهلة وكانت أمورهم سهلة ويسرى وكانت كان البركة في وقتهم وفي مالهم وفي ذرياتهم وفي جهلهم، وتلقى السيد يلحق السبعين الثمانين ما يمرض ما يتعب ما والو يعني شد تحته ما إلى ذلك. لماذا؟ لأنه كان يأكل الحلال. يعني ما في الجوزي رحمه الله إمام الحنابلة في بغداد توفى سنة 597 هجرية، قالوا مرة كان هو يتكلم على واحد المشايخ بتاعه، فقال له واحد الشيخ كان عنده بس بني كان يعني لا واحد الصور على وجه حتى نقص عادي، قال له منكر نقص الجيزة ونقول احنا مقرى يعني ما يشتى واحد في 580 سنة. قال وش تسمير يا عمر كما يستثنى كذا هذا كبد الجمار وش فلاه؟ قال هذه جوارح حفظناها في الصغر من الحرام فحفظها الله علينا في الكبر، كي كنا صغار ما دناش بها الحرام ما كناش بها الحرام ما شفناش بها الحرام ما سمعناش بها الحرام ما مكناش بها الحرام، كي تحفظناها في كبرنا ربي يحفظها علينا. وهذه حقيقة يحفظنا على مشايخنا في المنية شيء عجيب يعني لأن هذا تعبت يعني لأن عفوهم إحنا ونسمع فيهم. كان الشيخ هذا الروش في وامري ربي يرحمه كان يصلي في الجمعة استسقاء يدعي ثم ويقول لهم قبل العصر صب ولا ما صب شهر راحوا لي بدي عفوني بني نكتب وصح يدبر ما حد يستجيب في مستجاب. يحكون الشيخ فضيل ثاني ربي يرحمه يحكون أنه واحد أكله قالوا كان جمال بالصوب هذا يا ولا حاجة يعني حاجة كما قال تقريبا مش هذا كان يخدم في إدارة ولا الصوب قالوا فراح اشتروا خلاص قالوا الشيخ قال يا ودي أنا ولادي وعاصيني وبراه شو مش عارف ناكل شراني ما مش عارف قالوا شو كان ربح تاكل قالوا والله قالوا كان يشوف انتبه انتبه ميز روحك وشاف تدخل ولادك هذا هو ما هو مش يحضر الكفار قالوا وين قالوا تدخل راشي قالوا يجيو الناس يمدوا لك هكذا يا في خاطرك زعما قال يجي والله غادي هذا الكيلو تاع الشلابي ادي الدراري ادي هذا المندل ادي هذا البطاطا ادي هذا مش عارف واش ني شفت على الحمام نص دجاج ولا قالوا وين يمدوا قالوا وين يمدوا لك هذا هم خايفين من غرام خايفين من البروسي ولا لا بدهم لك على صحتك انت سيد ما تعرف واش تعمل وين تلفل حبات اللحم واش تعمل طعم على مصر طعم على طعم ما تحكموش تلفش بروسي ولا قالوا صح قالوا حبس هذيك ولا ذيك يدل عليهم وفعلا يحكوا بأنه السيد هذا بعد أيام ولا بعد أشهر سنوات أدري عاود رجع الشيخ قالوا كيف بطلت هذيك العادة قالوا لي ليش بتلوم هي قالوا سبحان الله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبت من حرام نار ولا كل لحم نبت من حرام نار أولى به. وإذا كان بغني تقوم يتنبه لمثل هذه المسألة كان الشيخ هذا حتى تحبه في سوريا دمشقي كان يخرج ويقول له الاستسقاء وما إلى ذلك فكان يقول يخرج كمان يقول له يا ربي شد في لحية 80 درهم عليا يقول له يا ربي ما حش ذلك شيء يصدق من يفعل هذا الآن في هذا الزمن؟ لا أحد والله لا أحد. آخر حاجة اللي شفتها في حياتي كنا احنا في الجامعة في قسطنطينة صلى صلاة الاستسقاء في ذلك العام يعني تقريبا المساجد كلها تصلي والإمام يدعي ويبكي ويقول تحت شغل المكاشف كشف مرة دخلت في مسجد مساجد صغيرة يعني تقريبا مسجد صغير هو فيها كما نقول غرفة يعني هكذا بلد 6 مترات على 6 مترات يا مصلى صلوا فيه صلاة والحمد فقط مستغرش من الجمعة فكانوا كاتبين بلاصة كارتونة تحت صفاء الصيد حاطها هكا عند الباب كاتب صلاة الاستسقاء التاسعة ونص فأنا كنت ندور في الجيران وفي صندينا عقبت قلت له غلط خد صلي شيخ كبير في السن واقف فوق أحد الصندوق داير هكا تحطب ولد يديه في السماء ويسمع يا ربي غيثنا ويا ربي نطر يا ربي غيثنا هذا مش عاود ويبكي والله غلط خرج من الماء ياكل يعني تولي تقول بأنه هذا استجابة الدعاء من أين يأتي؟ من أكل الحلال. ولذلك الآن باش نفهم واحد المسألة وبها نختم أن الكثير من الناس الآن يقول لك على رمضان وندعي وربي ما يستجيب لنا بينما كانوا بكر يدعي وربي يستجيب لنا الله كل واحد هو الشيء المشكلة الأساسية وين راهي قال له الناس طعامهم تغير، يعني ولدت الأحلال والحرام بالنسبة لهم، لا يبالون من أين أتوا، وهاتوها في الروح في الروح بكري، يعني كما كنتم انتم الآن تروحوا ب 30 سنة للدور، به واحد يدير كريدي تعريبة كان سهلة ولا صعيبة؟ صعيبة. أصعب الأشياء ربما بالك أنت بمعارف اللي تعرفهم كامل ما كانت تقولك. الآن أي موظف، أي موظف يروح أي بنك يطلب قرض ربوي عند 48 ساعة على أقصر قدر تفيد الرقم 24 ساعة يدرس المنطقة يطلبك الموافقة وحين القلب هاتش حد حبو 400 مليون هات 400 تحصل 400 ومش هبشة. الآن حالة أصبح سهلة. الخبر تقول لي كان يسكر هنا في البلاد كان بيع يسكر خارج البلاد صح ولا لا؟ الآن أصبح الآن في كل مكان مخدرات أصبحت في كل مكان حتى ولا في الكولات ماشي في الثانوية احنا في الثانوية قرينا في الثانوية ما شفناهاش بس الآن أصبحت هذا المسألة أصبحت في الديانيات والمتعلقات وتوجد تقارير تاع الأمن تخلع تخوف ورانا رايحين من العشر سنين الجاية ولا 15 سنة القادمة على ما هي يعني. لذلك الآن المتغير الذي وقع في المجتمع أنهم أصبحوا لا يبالون من أين أكلوا حلال كان أو حرام. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأكل الناس الربا فمن لم يأكله أصابه الربا، يعني قاعد تسمى ربا اللي ما كلاش راح لي عياني يقيس لي راسي يقيس الأعصاب كما ما شوف تشري نتايا الآن الخبز من مخبزة مخدومة سي جايبها كريم تركب بترولي سي جايبها تشري أي منتوج حليب وجزوز وعشرة أخرى الشركة اللي تخدم جايبها كريم جايبها كريم احنا مش حرام عليك لكن أصابك من الربا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة نسأله أن يتعامل بما كنا نتحدث. هذا حديث كان جلسية يعني المفشور دع الخطر هذا كلام آخر يعني بدي أحدث بلدي وضخرة لكن جهز لك عن الله سبحانه وتعالى أن أعلم بها أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وبارك الله فيكم.